انا عاصي، انا مسرف على نفسي، انا خجول من الله، من يشفل عليه؟ انا حياتي كلها كانت معاصي، كذب الى يا رب. الخجل من طبيعة العبد. نعم. فماذا يصنع هذا العبد الخجول؟ نعم. يزعل من احبهم رسول الله شفعاء. تقول يا الله انا اخجل من ان اسألك، ولكني اجعل حبيبك المصطفى شفيعي اليك، اجعل نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم واسطتي اليك. فان كنت انا من البعد عنك ومن سوء الحال بحيث لست اعلم ان تنظر الي ان دعوتك او ان تلبيني ان وزنتك، فانا داخل على رسولك محمد عليه الصلاة والسلام اسألك بجاهه ان تكرمني. هذا استغراق في توحيد الله، وليس فيه شائبة شرك اطلاقا، لانه حبا في الله، والحب في الله هو منتهى التوحيد، وليس حبا مع الله حتى يكون شركا معه. اذا هذا معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، اذا سأل فاسأل الله. نقف عند هذا الحد ونتابع الشرح ان شاء الله في الدرس المقبل. الحمد لله رب العالمين. نعم، كما قال والد في الكلمة، كان قد نشرته له مجلة نهج الإسلام على في هذه الجلدة عندما اشتهر له في موضوع اجتهاد النبي عليه الصلاة والسلام، يجتهد أم لا يجتهد، يخطئ أم لا يخطئ. ماذا قال؟ قال اجتهاد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنسبة لنا نحن دائما حق، دائما حق، يعني مهما كانت نتيجة اجتهاد لازم نحن نتبعه، ما لنا مكلفين ناخذ مبلغ، لكن نتيجة اجتهاده بالنسبة لله عز وجل قد يكون حقا وقد يكون خطا، واضح هنا. فالله يملك ان يخطئ رسوله في الاجتهاد، اما البشر والعلماء لا يملكون ان يخطئوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاجتهاد. رواه المناقب عند رقيب الاخوه وكان قد وقع لغط ايضا في مسألة اخرى، وهو موضوع الصلاة على ابوي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكنا قلنا واوضحنا ان هذه بدعة، وان القول بها قول مخالف لدين الله سبحانه وتعالى، لان رسول الله صلى الله عليه وسلم ما صلى هو على ابويه ولا امر احدا الصلاة على أبوي. نعم. والشاهد في هذا أيضا يعني أن المسألة نفس لازم أن تكون قد انقطعت وخلدت بذتها بكلمة أيضا كتبها والدي في هذا العدد الأخير من مجلة نهج الإسلام في مسألة حكم الصلاة على أبوي رسول الله صلى الله عليه وسلم ونجاته. يا ترى أبواب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن بأننا نرى أن واضح أنهما ناجيان صلى الله وسلم عليهم، ما في تلازم بينهما، في موضوع حين دقيق في هذا الموضوع ما أحب أن يطلع عليه كل من كان في ذهنه شيء من التشويش في هذه المسألة. ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا ويرزق إخواننا الذين يشتغلون في دين الله علما أو تسويدا، نسأل الله أن يرزقنا الإخلاص. فإذا رزقنا الإخلاص هذه التقاطيع من الأمور تزول وتزول، لكن إذا كنا نريد أن نجعل من الاشتغال بالدين إطار لشهرتنا سلم لأن نجعل لأنفسنا مركز دعائي، والله ما أكثر ما سيمزق دين الله في المدينة، لأن كل منا سيجعل منه أداة لمظهره وكبريته، فبتمزق الدين بيناتهم، ما حدا غيرنا فيه، ما حدا همه فيه، كل واحد همه شعرته بمكانته، وهذا ما يقع اليوم في كثير من الأحيان. فنسأل الله سبحانه وتعالى لنا وللمسلمين جميعا العفو والعافية. كمان شيء نفهم من هذه الآية، تفهموها سليمان وكلا أعطينا حكما وعلما. المعنى الدقيق للحديث الذي رواه أبو داود عن رسول الله، نعم، القضاة سلام، قاض في الجنة وقاضيان في النار، حديث صحيح. لكن في ناس يغلطوا بالمعنى. على ضوء هذه الآية، معنى من هما القاضيان اللذان في النار؟ قاض قضى بمسألة وهو جاهل فيها. الجاهل بذنبه وهو غير معذور ان اخطا لانه عرفان حاله جاهل. القاضي الثاني عالم قضى في المساله بباطل وهو يعلم انه باطل. اخذ هشوم، اخذ شيخ، مشم عصبيه، صاحبه، قريبه، جعل الحق باطلا والباطل حقا وهو يعلم ذلك. هذان هما النوعان من القضاة اللذان في النار. القاضي الثالث قاض علم الحق فقضى به، علم الحق فقضى به، سواء كان قضاؤه به نعم صادف الحق في علم الله ام لم يصادف، يعني اخطا في الاجتهاد عليها. ما من وجه القاضي الذي يقضي فيجتهد فيخطئ في النار؟ لا، لان الرسول قال اذا حكم الحاكم فاجتهد فاخطا فله اجر. نعم. والان هنا سيدنا داود قال قضى ثم غير قضاءه، هل اثم سيدنا داود بقضائه الاول؟ لا اثم، لانه لم يكن جاهلا ولم يكن متعمدا ان يقضي بالباطل. فإذا القاضي الذي يقضي باجتهاده أخطأ أو أصاب مأجور إن شاء الله تعالى. ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داوود الجبال يسبحن والطير وكنا خائف. يعني لما حدثنا عن منزلة سليمان عليه السلام في هذه القضية كأن هذا الكلام جعل مكانة سيدنا داوود يعني أرضى من سيدنا سليمان، فلفت الغيان الإلهي نظر إلى رضية الكبرى أكرم الله بها داوود، وقال وسخرنا مع داوود الجبال يسبحنا، في كل غيم من شهر لا يسبح بحمده، سواء في سيدنا داوود أو غيره، لكن الذي ورد في هذا تفسير هذه الآية أن سيدنا داود إذا كان إذا قام يصلي صلت الجبال التي من حوله معه، إذا قام يعبد الله سبحانه وتعالى يركع ويسجد تجاوبت معه هذه الطبائع أو هذه المخلوقات، بل حتى الطير أيضا. هذا على كلام الله وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا ضعيف. في آية ثالثة يا جبال يا جبال أول بي معه، يعني ردي معه تسبيحه. ترى سيدنا داود ساعات من التبتل والعبادة موصوفة في الأحاديث وموصوفة في كتاب الله سبحانه وتعالى. نعم، لذلك يسموها مجانين سيدنا داود التي كان يتذكر بها ويناجي الله سبحانه وتعالى بها. فمن اكرام الله عز وجل له انه كان يجعل ما حوله من مظاهر الجبال والحجاره والطيور والحيوانات يردد معه تسبيحه وتتجارب معه في ركوعه وسجوده وعبادته. العقل انتهى كيف يا ترى؟ كيف هذا؟ يكون هذا؟ قال الله تعالى: وكنا قاعدين. هذا الامر حقيقيا فعلناه، نعم، وليس امرا مجازيا ولا مبالغه فيه. ثم نقف عند قوله تعالى: وهذا كلام جديد، وعلمناه صنعه لبيس لكم. الحمد لله رب العالمين.